صباح الفل على كل المسلمين قصروا في بيت في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم احلى مسلمين في الدنيا كلها. عاملين والاخبار رب كلكم بخير يا رب. النهارده معانا قصه قصتها غريبه شويه، قصه قصتها غريبه، حلوه الجمله دي. قصه النهارده هي كانت اصلا بعنوان بوابه جهنم، وبوابه جهنم دي كانت قصه مكتوبه في 2017، والحقيقه ان القصه دي انا ما قدرتش اكمل كتابتها وقتها، وهتعرف ليه لما تسمع القصة. يعني ظروف خاصة كده خلتني مش قادر أكمل كتابة، لأن القصة كانت داخلة في وقت أنا كنت تعبان فيه شوية، فما كنتش قادر أكمل القصة تكون بالطريقة دي أو القصة تكون بالشكل ده. القصة دي كان أفكارها كتير جدا الحقيقة، فكرت إن أنا أعمل فيها جزء خيالي، فكرت أعمل فيها جزء عن الزمن، يعني هو مثلا شخصية بتتنقل بين الأزمان، شخصية بتروح أبعاد مختلفة، بس الأفكار كانت كتير قوي على القصة دي. يعني دي تقريبا أكتر قصة أنا فكرت إزاي هخلصها وإزاي هنفذها، وفعلا أنا عمري ما قدرت على مدار السنين اللي فاتت دي إن أنا أقرب ناحيتها. القصة دي كانت كابوس بالنسبة لي. اللي الفترة دي يعني أقدر أقولك إني بمر بظروف مماثلة أو شبه اللي كانت موجودة وقتها في 2017. المرة دي اخدت موقف كده قصاد نفسي ان انا هخلص القصة دي، يعني هخلص القصة دي. ده غير كتير من 2017 لحد دلوقتي، واحنا كمان بنتغير اكيد، واللي اتغير معايا ان حاجة زي كده لما تقابلني او تكون قدامي انا مش ههرب منها او مش هتجنبها، لو حاجة زي كده قدامي انا هواجهها. فكانت من الحاجات اللي واجهتها الحقيقة اللي من دول او الفترة دي هي قصة اللي انا كنت عايز اكملها اللي اسمها بوابة جهنم. وبعد ما كملت كتابتها وخلصتها، قصة تحول اسمها من بوابة جهنم لسكرة الموت. هتفهم كل حاجة لما تسمع الحكاية. قصة من تأليفي طبعا، يعني اكيد انت وصلت لك المعلومة دي لحد دلوقتي. لو عايز تابع القناة هتلاقي صفحات، هتلاقي اللينكات كل حاجة في الديسكريبشن او تحت الفيديو في الوصف. تلاقي جروب فيسبوك بتاعنا وصفحة فيسبوك بتاعت القناة والاكونت الشخصي بتاعي على فيسبوك لو حابب تتواصل معايا، واكونت الشخصي بتاعي على تويتر لو حابب تتواصل معايا برضو على تويتر، واكونت انستجرام بتاع القناة. يعني اكونت انستجرام ده بيبقى منفصل جزء ليا انا وجزء بتاع القناة برضو، يعني هو الاتنين في بعض. هتلاقي لينكات كلها تحت عندك في الديسكريبشن. لو عجبك الفيديو متنساش طبعا اللايك الشير، ياريت تشير بعد اذنك، السبسكرايب لو انت عمرت تسمعنا. اتمنى تفضل معانا وتنورنا، وخلاص يعني. وانت بتسمع الفيديو ده وانت بتسمع الفيديو ده او القصه دي هيكون فاضل لي بالظبط شهر واحد وخلص الجيش. ادعي لي اخلص على خير. خلينا نسمع القصه وعايز اعرف ارائكم فيها، يلا بينا. حياتنا النسيان يعتبر مرض ولا نعمة؟ أغلب ذكرياتنا حمل تقيل أكيد نسيانها إعفى. استسهلنا الغلط وتجاهلنا صوت ضميرنا، دايما نشبع رغبات دلوقتي على حساب مصيرنا. انت مجنون يا ابني، هو انا هفضل لحد امتى الحقك من الانتحار؟ انت صغير على الكلام ده يا زياد، ما تفور نفسك شويه يا ابني. انت مش اول والاخر واحد مراته تموت، يعني ثلاث مرات احاول الحكم الانتحار ليه؟ احنا المفروض عدينا الطيش بتاع المراهقه ده، ما تفور نفسك، ما انا قدامك اهو. ما تنيلتش حبيت غير مره واحده وانت كنت اكتر واحد شاهد على اللي حصل، ومن ساعتها وزي ما انت شايفني اهو ما عنديش في الدنيا غيرك يا صاحبي. كمان عايز تموت وتسيبني لوحدي؟ ما ترد عليا. دي كانت آخر كلمات قلتها لصاحبي قبل انتحاره بأسبوع واحد بس. الجيران لقوا شانق نفسه بحزام في بيته، وباختصار صاحبي كان متجوز واحدة كان بيحبها جدا. عارف الحب اللي انت بتقرأ عنه في القصص؟ كان عايش في أحلى حياة معاها، كنت بشوف السعادة على وشه وكلامه بعد جوازه، وكنت فرحان له جدا، خاصة اني فشلت في تجربة حب ثابت أثر لحد دلوقتي فيا. انا عندي 34 سنة بالمناسبة، شغال محاسب. اهلي سابوني وسافروا هما واختي الكبيرة من سنين، وبدأت اخبارهم تقل تدريجيا لحد ما تقريبا ما بقتش عارف عنهم حاجة. احيانا بيكلموني بس بتكون مكالمة صغيرة وما بنتكلمش فيها عن تفاصيل حياتنا. تقدر تقول اهلي سابوني استقل بحياتي، او ما صدقوا خلصوا مني ومش فاهم السبب الحقيقة. دخلت في علاقة حب واحدة وانتهى المطاف بينا انها حاليا متجوزة ومخلفة، وانا عايش مع حيطان بيتي. القدر بعت لي زياد اللي انا وهو بقينا اكتر من الاخوات، عارفه من ايام المدارس، فضلنا صحاب لحد ما اتخرجنا واشتغلنا. بالرغم من ظروف الدنيا اللي ممكن تفرق الصحاب الا اننا ما تفرقناش، بالعكس. زياد في فترة حياته الاخيرة كان بيشتكي كتير من مراته، وكنت بشوف ان مشاكلهم كترت، وجت فترة كمان كان حابسها في البيت ومانع عنها الخروج منه، وكانت حاجة غريبة جدا الحقيقة. يعني ازاي واحد كان بيحب مراته الحب ده يتحول لوحش معاها بالصورة دي؟ لما كنت بحاول افهم واسأل عن بيحصل معاهم ايه ما كانش بيرد، وكان كتير بيتضايق وكذا مرة يتخانق معايا كمان لمجرد اني بحاول اصلح الدنيا. اتغير جدا في الفترة الأخيرة لحد ما في يوم اتصل بيا وكان في قمة الانهيار وبيعيط وبيتنفس بصعوبة وبيقول لي صحيت من النوم لقيت فرح قطع شرايينها. من بعد اليوم ده بدأت محاولات زياد في الانتحار، والموضوع بدأ لما في يوم كنت رحت له البيت اطمن عليه، لقيته معبق الشقة كلها غاز، ولولا ستر ربنا كان زمانه مات وقتها. محاولات زي كده بقى على مدار الفترة دي لحد ما للأسف نجح في المحاولة. بعد وفاة زياد قررت أروح أقعد في شقته بما إن معايا المفتاح، وإن ملوش أخوات وأهله متوفيين، يعني مقطوع من شجرة. الشقة كانت طبيعية جدا وهادية في أول كام يوم، أنا كنت ساكن معاه تقريبا قبل ما يتجوز، كنا على طول مع بعض، دي هو في بيتي انا في بيته، ده غير السفر والخروجات، يعني مش حاجه جديده بالنسبه لي اني اقعد هنا. بس الحكايه كلها بدات في يوم كنت صاحي بدري من النوم عشان اروح شغلي، وما صحيتش على المنبه زي كل مره. انا صحيت على الساعه 4:25 دقيقه الفجر، صحيت على صوت حاجه بتتهبط في حوض الحمام، وواحده بتكح كانها مخنوقه من حاجه. في البداية كنت فاكر الصوت جاي من حمام شقة تانية وانا سامعه من المنور مثلا، لكن عدت حوالي 5 دقايق على الحال ده. جيت اقوم من على السرير لقيت حاجة بتحرك في الأوضة بتاعتي، وبمجرد ما حركت الغطا بس لقيت حاجة اتحركت حركة خفيفة كأن حد رجع بظهره. فضلت نايم على السرير ورافع رقبتي تجاه مصدر الحركة ده ومستني أي حاجة تحصل. لقيت في الضلمة حد واقف، ما كانش واضح مين، بس الصوت اللي طالع منه عرفني هو ايه. صوت صرخة مرعبة لواحدة كأنها مرعوبة من حاجة. انا طبعا قمت نطيت من مكاني وقفت عند باب الأوضة، نورت النور وجسمي كله جايب في عرق ومبرق، بس الأوضة كانت فاضية تماما. عدت الليلة دي، وتاني يوم الصبح بعد ما رجعت من الشغل كنت في اوضتي بغير هدومي، سمعت من بره صوت خطوات سريعه وهاديه زي ما يكون طفل بيجري مثلا. طلعت بصيت بره لقيت الصوت جاي من الطرقه اللي بتوصل لباب الشقه، ونفس الطرقه دي متفرع منها الحمام والمطبخ. بصيت لقيت عروسه من عرايس الاطفال. قربت عليها ومسكتها لقيتها عروسه عاديه جدا، بس جت هنا ازاي وامتى؟ ومن ساعتها بدأت افتكر كلام زياد، كلام زيادة عن انه مش مرتاح في البيت، وحاسس دايما ان في حاجة عنده مش متظبطة، ودايما انه مخنوق، ده غير المشاكل الكتير اللي كانت بتحصل له هو ومراته. واللي فكرت فيه وقتها ان ممكن الشقة نفسها يكون فيها المشكلة اصلا، ما هو مفيش حل غير كده. بس انا مكانش في دماغي ان ازاي البيت يكون مش مظبوط، حوار جن وعفاريت والحاجات دي ما بتجيش في دماغ اي حد بالسهل. المهم وقتها قررت اني اعمل حاجة، بدأت احط ورقة في كل اوضة، ورقة وقلم، وموبايلي كده كده في ايدي او في جيبي دايما، يعني منين ما تحصل اي حاجة في اي وقت هسجل على موبايلي، ولو موبايلي فاصل او مش معايا في الاوضة هكتب في الورق اللي موجود. وفعلا ساعتها حطيت العروسة دي على الكنبة اللي كانت موجودة، بدأت احط الورق والاقلام واجهز كل الاوض بحيث ان لو حصلت اي حاجة سجلها في الورق ده. وبعد فترة هشوف اذا كان فعلا البيت فيه حاجة غريبة ولا لا. كل ده طبعا وانا عمال اقول في دماغي يا ابني الهبل اللي بتعمله ده، انت تعمل فيها محقق. بس ليلتها اتأكدت فعلا ان في مشكلة في البيت. الساعة 4:25 بالظبط رجع الصوت تاني في الحمام. امبارح لما حصل الموقف ده نسيته بسبب اللي سمعته في الاوضه هنا. وقتها ما سبتش لنفسي فرصه اني استنى، نطيت من على السرير وجريت على الحمام، وبمجرد ما وقفت قدام باب الحمام الباب اترزع في وشي كأن في حد جوه مش عايزني اشوفه. بس حد ايه ده؟ مفيش غيري في الشقه. فضلت اشد الباب واجيبه يمين وشمال، والباب ثابت مش بيتحرك كأنه حيطه. فضلت اهبده بكتفي لكن مفيش فايده، وفي عز كل ده بصيت جنبي، لحظة صمت لما بصيت جنبي لقيت واحدة مبرقة، وشها عبارة عن جلد على عظم، بس كانت مبرقة وبصالي رفيعة جدا وهزيلة وباين عليها العجز، عندها عين بيضة والعين التانية سليمة. لاحظت عليها حاجة ما تأكدتش منها في ساعتها، انا لسه هفتح بق اتكلم لقيت باب الحمام اترازع في وشي وقعني على الارض، ولسه جاي اقوم من على الارض ما لقيتش حاجة جنبي نهائي، مكنش فيه غير الدم اللي بينزل من دماغي. حاجة ما تعرفهاش عني اني من الناس اللي بيشربوا كحوليات بالمناسبة. رحت على المطبخ مكان بحط الازايز بتاعتي وفتحت ازازة، حطيت منها شوية في فوطة وبدأت امسح دماغي مكان الدم. خرجت من المطبخ وملقتش اي اثر للست دي ولا اي حاجة في الحمام، حتى الباب كان مفتوح وما كانش فيه حاجة جوه غير دم موجود على الحوض واللي ما كنتش لاقي له مصدر. طلعت بره وسجلت الحاجات دي كلها على تليفوني عشان ما كنتش قادر اكتب ساعتها، وفضلت على الكنبة اللي كنت قاعد عليها لحد ما النوم ووجع دماغي غلبوني ونمت. الساعة 1:02 الظهر، قمت نطيت من مكاني وبصيت على الموبايل لقيت ان راحت عليا نوم وملحقتش الشغل. لكن لما بصيت في التاريخ لقيت ان النهاردة الجمعة. رميت الموبايل وحمدت ربنا ان النهاردة وبكرة اجازتي ومفوتش يوم من الشغل ولا حاجة. فضلت نايم على الكنبة بفكر في اللي حصل امبارح بالليل ده. مين الست دي؟ وهل ليها علاقة بزياد ولا لأ؟ حاسس اني شفتها قبل كده عشان ملامحها قريبة من واحدة كنت اعرفها، مين هي بقاش قادر افتكر دلوقتي. دخلت الاوضة وقفت قدام المراية عشان اشوف اذا كان الدم وقف ولا لا. بس انا واقف ببص على نفسي في المراية لاحظت حاجتين. الحاجة الاولى ان في اثار لخرابيش جنب السرير، والحاجة التانية اني لقيت العروسة اللي كنت شفتها قبل كده قاعدة على السرير. انا مش فاكر اني جبتها هنا اساسا. كتبت التفاصيل دي وحطيت العروسة في أوضة تانية كانت موجودة. الأوضة دي كان فيها صناديق مقفولة مش عارف بتاعت ايه بصراحة، عشان ما جاش في بالي افتحها قبل كده، ما اهتمتش ساعتها للصناديق دي، وحطيت العروسة جنبهم وخلاص. ورجعت للأوضة عشان اشوف الخرابيش الغريبة اللي جنب السرير، كأنك كنت بتشد حد وهو بيحاول يمسك بأي حاجة لدرجة انه غرز ايده في الحيطة مثلا. الخرابيش كانت جنب السرير من تحت عشان كده ما لاحظتهاش من اول ما دخلت. سمعت من بره نفس صوت الجري البسيط في الطرقة، وانا طالع لقيت نفسي دوست على حاجة وكانت العروسة. ساعتها خدتها رميتها في الزبالة وقفلت كيس الزبالة وحطيته جنبها بالشقة، وقلت منين ما هنزل هاخد الكيس معايا، اصلا مش ناقص حاجة تافهة زي دي تكون مشكلة كمان. ما حصلش حاجة طول اليوم لحد ما وصلنا لليل، وبما ان اجازتي يومين فكان عادي بالنسبة لي اني اسهر. وعايز الصراحة انا مفيش حاجة بكرهها في حياتي قد السهر. الليل هو الوقت الوحيد اللي بتشوف فيه قد ايه انت لوحدك، ولو حصلك حاجة محدش هيعرف او يفكر يسأل اساسا. كنت قاعد مولع سيجارة وبالايد التانية ماسك ازازة وبشرب، مسكت موبايلي وكنت بجيب صورها هي وجوزها. كنت عايز اموت في اللحظة دي. بدأت ادمع، ومع كل صورة بقيت اشرب اكتر واكتر، وعيني بتبدأ تنزل دموع اكتر. بصيت على الساعة لقيت الساعة 4:25 دقيقة، وفي وسط كل اللي انا فيه ده سمعت صوت باب اوضة بيتفتح بهدوء تام. بالتحديد كانت الاوضة اللي فيها الصناديق دي. مع فتحة الباب انا كنت بدأت امسح عيني عشان اعرف اشوف، لكن من كتر الشرب دماغي بقت تقيلة، الرؤية بقت أصعب. بقيت أقفل عينيا وأفتحها وبحاول أركز أكتر مع الحاجة اللي اتحركت من جوه الأوضة ووقفت عند باب الأوضة بتبصلي. الرؤية ما كانتش واضحة، بس اللي كنت شايفه قدامي كانت بنت صغيرة واقفة وماسكة في إيدها حاجة أنا مش واخد بالي هي إيه. كانت مبرقة وفي حاجة بتسقط منها، كانت بتنزف من وشها. بدأت أدوخ أكتر والرؤية بتضعف، لحد ما لقيت حد طلع جري من أوضة النوم مسكني من رجلي وفضل يجر فيا في الشقة كلها، فضل يهبط جسمي في الحيطان وفي الأرض. مكنتش سامع غير صوت طفلة صغيرة بتعيط. فضل جسمي يتخبط ويترزع لحد ما بدأت أفقد الوعي تماما، وكان آخر مشهد أشوفه قبل فقدان الوعي هو وشها، وش الست دي تاني، وهو مقرب مني على الأرض وعلى وشها غضب رهيب. وبدأت أحس بحاجة بتنزل على دماغي زي المية، لكن دي ما كانتش مية، دي كانت ريحة الكحول اللي بشربه. كان حد مسك الإزازة وبدأ يفضيها على دماغي وأغمى عليا بعدها. فقت وانا على الارض وجسمي كله متكسر من كتر الخبط والهبد، ده غير ان ريحتي كلها زفت كحول. موبايلي كان جنبي مفتوح على صورة ليها، مسكت الموبايل قفلت الصورة ورميته على جنب وانا بقول في دماغي انتي السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي، لو مكنتش سبتيني ما كانش حصل كل ده لوحدي. دخلت الحمام عشان استحمى، فتحت المايه من هنا والدنيا اتقلبت من هنا. سمعت من بره صوت واحدة بتتكلم بتزعق كأنها بتتناقش مع حد، بس صوتها عمال يعلى ويزداد، كلام مش واضح بس اللي سمعته كان كلمة حرام عليك. بدأ الصوت يعلى لحد ما لقيت حاجة تهبدت على الأرض، بدأ صوت الهبد يتعاد زي ما جسمي كان بيتهبط بالظبط. قفلت المية عشان أسمع الصوت بوضوح، وأول ما قفلته لقيت الصوت اللي بره سكت، وبمجرد ما الصوت سكت نور الحمام قطع. مفيش في الحمام غير شباك المنور، فما كانش فيه نور في الحمام يوضح لي الرؤية كويس. سمعت صوت باب الحمام بيتربس من بره، والأول مرة أسمع حاجة بالوضوح ده. يبقى وريني بقى هتخرج ازاي. كان صوت واحدة ممزوج بأصوات تانية متداخلة بتقولي الجملة دي، خلتني مش عارف أعمل ايه وأنا واقف. في نفس اللحظة دي وقعت على الأرض وصرخت وأنا بتألم بعل وصوتي، بعد ما حسيت بخرابيش في ظهري بالطول. ظهري كان بيتألم لدرجة إني حتى ما بقتش قادر أنشف المية من عليه. اتسندت على حوض الحمام وحاولت أقوم أوصل للباب، لكن الباب كان متربس بجد. فضلت أحاول معاه لحد ما سمعت جنبي صوت الهبد من تاني. كان حد بيهبد دماغه في حوض الحمام، بس المرة دي الصوت أوضح. واحدة بتموت وبتتخنق وبتتخبط في الحوض والصوت جنبي بالظبط. أنا ما بقتش عارف أتصرف إزاي حد ما الصوت سكت، وفي لحظة هدوء الباب اتفتح ببطء شديد عشان اخرج بره والاقي منظر من ابشع الحاجات اللي ممكن اشوفها في حياتي. الحيطان متلطخة بالدم، شعر انثوي متقطع ومرمي في مناطق عشوائية، وضوافر مفصولة من الصوابع وعليها دم. أبشع وأغرب مشهد دموي أنا شفته في حياتي، وياريتني ما شفته. دخلت جاري على أوضتي وهبت الباب ورايا وبدأت أكتب كل حاجة حصلت من امبارح بالليل، وسجل بصوتي على الموبايل وبحاول بقدر الإمكان منساش حاجة من الحاجات اللي حصلت طول الليل ومن شوية. فضلت أكتب لحد ما سمعت صوت باب الشقة نفسه بيخبط. قلت لأ، استحالة أفتح الباب، اللي يخبط بقى. وفضل فعلا صوت الخبط مستمر لفترة طويلة جدا. خبط على الباب والجرس كأن في مصيبة برا. فتحت باب الأوضة بالراحة عشان أحاول أسمع إذا كان في حد برا ولا لأ، وفعلا سمعت صوت ناس بيتكلموا برا، وكانوا أكتر من حد، أصوات رجالة أغلبهم. كل ده وانا مبصتش على الصالة برا، مش عايز ابص واشوف البشاعة دي قدامي تاني. لكن صوت الخبط اللي بالحاح ده خلاني افتح الباب غصب عني. كنت مرعوب من انهم يشوفوا المنظر ده ويفتكروني عملت مصيبة في حد، ومرعوب اكتر من اني اشوف المنظر ده تاني. فتحت باب الاوضة، لا لقيت دم ولا شعر ولا ضوافر. المكان كان طبيعي جدا. الحاجة الوحيدة اللي كانت فعلا مش طبيعية هو الالم اللي كان في ظهري مكان الخرابيش دي. صوت الخبط والناس اللي بيتكلموا خلاني اعدي كل الحاجات دي واروح بسرعه افتح الباب اشوف في ايه. وفعلا فتحت الباب. كان حوالي 3 رجاله، 3 رجاله واقفين ومعاهم 2 ستات لابسين هدوم بيت، فقلت انهم اكيد الجيران، وفعلا طلعوا هما. لكن الغريب انهم كانوا بيشتكوا مني، والاغرب هي الشكوى نفسها. لقيت واحد من اللي واقفين بيقول لي لو سمحت بس شيل كيس الزبالة عشان من امبارح وفي قطط مالين الدور، ولما دورنا لقينا ان كلهم واقفين عند زبالة حضرتك. انا لسه هقول له قطط ايه وزبالة ايه، ببص لقيت قط اسود واقف جنب الكيس بيبصلنا وهو في وضعية استعداد للهجوم على حد فينا. مثلا لقيت واحدة بتتكلم بتقول لي من امبارح الظهر كده والقطط بدأت تظهر ويجوا يخربشوا على ابواب الشقق، ولما نفتح بيجروا مش بنلاقيهم. قلت لهم اكيد يا جماعة المشكلة مش من عندي، يعني مفيش اكل في الكيس مثلا عشان القطط تيجي عليه. لقيت واحد من اللي واقفين بيقول لي ما احنا فعلا مش شامين اكل وعشان كده مستغربين، بس مصدر القطط من عند حضرتك، حتى بصوا بأمارة ان في قطة اهو. ساعتها كل اللي جه في بالي ان الكيس مفيهوش غير شوية ورق وعلب فاضية وكام ازازة من اللي بشربهم العروسة. دخلت في ساعتها جبت المفاتيح واستأذنتهم وخرجت قدامهم والكيس في ايدي، نزلت رميته في هارب صندوق زبالة. ولما رجعت لقيتهم بيروحوا لشققهم وهم بيشكروني على ان انا نزلت سمعت الكلام على طول ما عملتش مشكلة، وبيقولوا لي اسفين على الازعاج. وقفت قدام الشقة وبدخل المفتاح، لكن المفتاح مش عايز يدخل. المفتاح مش اول مرة افتح بيه ومش عايز يدخل في الباب حتى، يمين وشمال وكأني جايب مفتاح تاني مثلا. فضلت اهز الباب على امل انه يفتح، لكن مفيش فايده، لا المفتاح عايز يدخل ولا الباب عايز يتفتح. ومش عايز احاول اكسره حتى عشان محدش يحس بحاجة، لكن لقيت باب الشقة اللي جنبي اتفتح بعد نص ساعة، وكان واحد من الجيران اللي كانوا واقفين اتكلم وقال لي في حاجة. قلت له الباب معلق معايا شوية بس. طلع الراجل وحاول يفتح الباب معايا، والباب زي ما يكون ثابت في الارض ما بيتهزش حتى. طلع على صوتنا اتنين تانيين من اللي كانوا واقفين معانا، والمشهد اتحول لتلات رجالة وانا معاهم بنحاول نكسر الباب، والباب كأنه بقى حيطة. طلع على صوتنا ناس من الدور اللي فوقينا واللي تحتنا، لحد ما لقيت واحد منهم اخد المفتاح وبمحاولة يائسة منه قال في سره بسم الله الرحمن الرحيم. والمفاجأة اللي صدمتنا كلنا واحنا واقفين ان بعد ساعة ونص من محاولاتنا لفتح الباب، المفتاح دخل في الباب بكل هدوء واتفتح بمجرد ما دخل المفتاح ولفه. الكل تنح وبدأ يستغفر في سره ويوحد الله، وكل واحد راح لبيته وهو في حالة صدمة وتعجب من اللي حصل. أما أنا ما كانش ينفع أني أشغل بالي باللي حصل ده. ليه؟ عشان أنا كان في حاجة تانية خالص مستنياني جوه. أيوة، العروسة كانت عكانة جوه. وقتها خلاص، وقتها كانت خلاص هي دي اللحظة اللي لازم اتحرك فيها واشوف بيحصل ايه في ام الشقة دي، وهل اللي بيحصل ده ليه علاقة بزياد وفرح مراته ولا لا. بس المشكلة كلها في ان زياد ملوش اي حاجة في الشقة، حتى موبايله لما فتحته لقيته فاضي، مفيش عليه حاجة مهمة. فيديوهات ليه هو ومراته بيتفسحوا على البحر، بيهزروا بيضحكوا، وصور تانية وهما بيتعشوا، فيديوهات وهم مسافرين، كل الحاجات دي كانت بتواريخ ورا بعض، يعني الفرق بين كل صورة والتانية أيام أو أسابيع مش فترة طويلة. لكن من بعد تاريخ 5/1/2016 مفيش ولا صورة أو فيديو ليهم. الغريب في الصور إن مع الوقت شكل فرح مراته كان بيتغير ببطء، سواء شكل أو تصرفات. أنا فاكر كويس قوي فيديو كانوا مسافرين فيه بيصورها وبيقول لها مالك مش مبسوطة إن احنا مغيرين جو، اتكلمت وقالت له لا مبسوطة طبعا بس تعبانة شوية. قال لها مالك؟ قالت له مفيش، شوية تعب بس وخلاص، مش موضوع يعني. والفيديو قفل على كده. جالي احساس ان ممكن حل كل ده يكون في فرح نفسها. مش ده وصلها ازاي؟ دي ملهاش اي حاجة في البيت هنا، ومعرفش حتى عنوان اهلها، معرفش حتى اذا كانوا هيستقبلوني ولا لأ. لحد ما دورت في موبايل زياد على رقم اهلها مثلا، وفعلا لقيت رقم باسم حماتي. اتصلت بسرعه وردت عليا والدتها، فعلا عرفتها انا مين، وبدات تسال عن انا ليه بكلمها وبعمل ايه في بيت صاحبي وعايز ايه بالظبط. وبعد نقاش طويل اتفقت اني هعدي عليها تاني يوم بعد شغلي. في الليله دي الموضوع اتحول من مواقف غريبه لبشاعه. الساعه 2:43 دقيقه بعد نص الليل، صوت هبد في الأوضة اللي نايم فيها، كان حد بيقف على حتة عالية بينط، أو حاجة بتقع من فوق الدولاب مثلا. فضل الصوت يتكرر لكنه انتهى بعد ما آخر هبدة كان صوتها عالي جدا. لسه كنت هقوم من على السرير لقيت باب الأوضة اتنزع ونفس الصوت بيتكرر من تاني برا. وريني بقى هتخرج ازاي. قمت نورت نور الأوضة وقربت ودني، قربت ودني من الباب، لكن ما كانش فيه أي حاجة برا ولا صوت. فضلت مقرب وداني من الباب وسمعت صوت بيعلى تدريجيا، كان عبارة عن حد بيعيط. صوت واحد، الواحد ده أنا عارفه كويس، ده زياد. بعدها حسيت بيه بيتحرك وجرى بسرعة ناحية الباب وخبط الباب بجسمه كله لدرجة إني وقعت على الأرض من شدة الرزعة. وانا بقوم من على الارض لقيت الباب بيتفتح لوحده. قمت وخرجت بره بسرعه وسمعت صوت طالع من الاوضه اللي فيها الصناديق المقفوله دي، وكان صوت الطفله بتعيط. ايوه طفله. قربت من الباب عشان اتاكد وفعلا طلع صوت طفله، بس دي ايه اللي جابها هنا وبتعمل ايه؟ لسه جاي امسك ايدي على مقبض الباب عشان افتح، لقيت ايد شدتني من ظهري وايد تانية مسكتني من دماغي هبدتني على الارض عشان تعدي فتره وانا فاقد للوعي. واصحى بعدها على صوت الهبد في الحمام من تاني، من غير ما ابص في الساعه كنت عارف انها 4:25 دقيقه الفجر. اتحركت ودخلت اوضتي وقفلت الباب وكتبت كل الحاجات دي، وانا مرتب ان النهارده هي اخر ليله ليا في ام الشقه دي. انا كنت قاعد فيها عشان زعلان على صاحبي ومتاثر بموته، لكن توصل لرعب واصوات وحاجات بالمنظر ده، لا انا عندي دماغ واحده ومش مستحمله اللي بيحصل. قعدت الليله دي ساعتها بين نوم متقطع وسهر، وتاني يوم بعد ما خلصت شغلي طلعت على العنوان اللي اخدته من والدة فرح. رحت لها بالفعل وفتحت لي: انت مين يا ابني؟ قلت لها: انا صاحب زياد اللي كلمك امبارح يا حاجه. قالت لي: اتفضل يا ابني ادخل. دخلت قعدت وجابت لي قهوه، بخور شغال وقران بصوت واطي في الشقه، وباين عليها قاعده لوحدها. حد ما سالتها: هو ايه اخبارك يا حاجه، عامله ايه وايه الدنيا معاك؟ قالت لي: نحمده يا ابني والله الحمد لله. تلاقي دي لوحدك هنا ولا ايه؟ قالت لي: اخت فرح الله يرحمها في جامعتها، واخوها مسافر برا البلد، مفيش غيري انا هنا. قلت لها: وفين والدها؟ قالت لي: والدها متوفي. خير يا ابني، في ايه مالك؟ قلت لي في التليفون ان في حاجه ضروريه بخصوص فرح وزياد جوزها. قلت لها: يعني وحضرتك ما تعرفيش ايه اللي حصل في اخر فتره بينهم؟ يعني ايه اللي وصل الموضوع ان فرح تخلص على نفسها وزياد برضو يخلص على نفسه؟ يعني بدأت تدمع وتقول لي: قضاء الله يا ابني، الله يرحمهم يسامحهم. قلت لها: ما اكيد كل حاجة قضاء ربنا، بس برضو ايه اللي وصل الموضوع للدرجة دي؟ اتحولت نبرتها من الحزن للغضب او اللوم، وقالت لي: هو مش بتقول ان زياد ده صاحبك واخوك؟ معرفتش منه ايه اللي حصل ساعتها؟ قلت لها: الحقيقة زياد ما كانش بيحكي لي على أي حاجة تخص هو وفرح في الفترة الأخيرة بالتحديد، كان مخبي عليا كل حاجة حتى عني أنا. قالت لي: كتر خيره. كويس. قلت لها: أيوة وبعدين إيه اللي حصل برضو؟ أنا اللي أعرفه إن في الأيام الأخيرة ليهم كانت فرح تعبانة أو في مشاكل بينهم، لكن معرفش التفاصيل يعني. بعدين مشاكل إيه اللي تخلي واحدة تموت نفسها وبعدها جوزها يحصلها؟ غريب يعني شوية ولا إيه الكلام؟ قالت لي: خلاص يا ابني، اللي حصل حصل، هما بين ايد ربنا دلوقتي. طب هو ايه اللي حصل اصلا؟ معلش. فضلت ساكتة. ايه يا حاجة؟ يا حاجة لازم تتكلمي، ايه اللي بيحصل في شقة زياد لحد النهاردة ليه علاقة باللي كانوا بيعملوه؟ قالت لي: شقته؟ وانت تقعد في شقته ليه يا ابني؟ ما تروح تقعد في شقتك انت، انت قاعد في شقة فيها اتنين خلصوا على نفسهم، اكيد الشقه هتكون مش متظبطه يعني. قلت لها: ده مش حل، عشان اللي بيحصل في الشقه غريب فعلا. قالت لي: غريب ازاي؟ قلت لها: طفله صغيره بتظهر كتير وعروسه بتطاردني في كل حته وصوت ضرب ودم وعياط وخناق وصناديق، انا عارف اني ممكن امشي وما اقعدش فيها تاني، بس ده مش حل، لو مش عشان الشقه فعشان على الاقل اعرف انا صاحبي ومراته انتحروا ليه. بالله عليكي لو تعرفي اي حاجه قولي. بدات تعيط من تاني، لكن المرة دي وعلى وشها صدمة. قالت لي: انت متأكد انك كنت بتسمع صوت طفلة؟ قلت لها: بسمع وبشوف طبعا متأكد. بدأت تخبط على دماغها وتقول: انا السبب انا السبب انا السبب، كنتش عارف ان الموضوع هيبقى كده، كنتش عارف انه هيوصل لكده. قلت لها: اتكلمي، انت لازم تتكلمي يا حاجة، ايه اللي حصل بالظبط؟ كلمت الست وهي في قمة الانهيار وبدأت تسرد كل اللي عندها. كل واحد فينا ابتلاء يا ابني، كل واحد بيكون ليه اختبار من ربنا عشان يختبر صبره بيه. وبنتي كان اختبارها في انها ما بتخلفش. في الاول كنا فاكرين المشكله في جوزها، في زياد. تعرف بقى كلام الناس والاسئله: بنتك خلفتش لحد دلوقتي ليه؟ ايه المشكله؟ بنتك ما حملتش. وبالضغط عليا اضطريت اضغط على فرح عشان تتحرك وتشوف المشكله، لحد ما فرح اتفجرت في مرة فيا وقالت لي ان المشكلة فيها هي مش في زياد، بس ما كانتش قادرة تقولي. ولما سألتها عن جوزها رد فعله ايه، قالت لي انه متقبل الموضوع وصابر وبيكلمها انهم يلاقوا حل وعلاج وصابر عليها وبيحبها جدا، بس المشكلة فينا احنا. مشكلة فينا يا ابني، مشكلة في الانسان اللي مش بيرضى بقضاء ربه. وانا مرضتش بالاختبار وعانت، عانت ربنا، استغفر الله العظيم يا رب. اللي حصل يا ابني اني ما قدرتش اشوف بنتي بالشكل ده، بنتي كانت متدمره بسبب اللي هي فيه. ولما العلاج ما جابش نتيجه بقيت الف على المقامات ادعي واصلي وانا بعيط ومقهور على حال بنتي اللي حياتها اتدمرت، لحد ما في مره لقيت ست كبيره في السن وقفتني وانا خارجه وبعيط. قالت لي ايه مشكلتك يا حاجه؟ قلت لها بنتي ما بتخلفش، لفينا الدنيا كلها ولسه مش لاقيين لها حل. قالت لي سيبيها على اللي خلقنا. قلت لها سايباها والله سايباها، ما عنديش غير اللي ادعي له واستنجد بيه. قالت لي تعالي كمان 4 ايام هنا وهاتي لي حاجه منها، حاجه تخصها وكل حاجه بامر الله تتحل. قلت لها الله يكرمك ويبارك لك يا رب. كنت معمية يا ابني، ما كنتش عارفة ايه الصح من الغلط. وفي خلال ال4 ايام دول رحت لبنتي ازورها وجوزها في الشغل، لقيت عروسة كانت معاها ومهتمة بيها جدا. ولما سألتها ايه العروسة دي قالت لي وعينيها مدمعة، دي عروسة جبتها، العروسة دي هديها لأول طفل اجيبه. عارفة انا نفسي جدا في بنت، ادعيلي يا امي وانتي بتصلي ربنا يرزقني. منظر بنتي كان بيقطع القلب. استنيت لحد ما بنتي قامت من جنبي واخدت العروسة معايا وقلت لها اني ماشية. وسط اللخمة بنتي ما حستش ان في حاجة ناقصة. وبعد ال4 ايام رحت المقام وشفت الست هناك واديتها العروسة، قالت لي سيبيها معايا. وبعد ال4 ايام رحت المقام وشفت الست هناك واديتها العروسة، قالت لي سيبيها معايا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي ادعي ربك، المكتوب هيحصل مهما كان امتى وفين، هيتم يعني هيتم. قلت لها طب والعروسة هاخدها منك امتى ولا هتعملي ايه؟ قالت لي ما تشغليش بالك بيها، هي عارفة طريقها. قلت لها هي ايه دي؟ سابتني ومشيت، ما طلبتش مني فلوس ولا اي حاجه. مجرد اخذت العروسه ومشيت. عدى اسبوع كامل، وبعد الاسبوع ده رحت لبنتي اللي رعبني اني لما رحت لبنتي ودخلت لقيت العروسه موجوده في الشقه. بس العروسه كان شكلها متغير عن قبل كده، العروسة زي ما تكون والعياذ بالله دب فيها الروح، زي ما تكون العروسة عينها بقت صاحية بتبصلي. كنت حاساها مركزة معايا في كل حتة بروحها، زي ما تكون مراقباني. مش عارفة، بنتي كانت متعلقة بيها جدا وبتروح بيها في كل حتة في البيت، لحد ما لقيتها هي فتحت الكلام عنها. قالت لي انتي عارفة العروسة دي زي ما تكون بنتي بجد، من كام يوم اختفت وما لقيتهاش، قلبت البيت كله عليها لحد ما لقيتها جنبي على السرير فجأة، مش فاكرة كنت سايباها فين، عشان كده من ساعتها انا معلقها معايا. ويا ابني ما يعديش شهر ولاقي بنتي بتتصل بيا في نص الليل بتزغرط وبتتنطط. ولما سألتها في ايه قالت لي انها حامل. سجدت يا ابني، سجدت وانا بعيط والفرحة مش سايعاني. الحمد لله فرج ربنا وصل، وزعت شربات على المنطقة كلها زي ما تكون بنتي بتتجوز من تاني. الفرحة دبت في قلوبنا من تاني، وزياد كان طاير من الفرحة وقتها، كان شايل فرح فوق دماغه. بس زي ما تقول كده الفرحة مش بتكمل للآخر. بعد الفترة دي فرح بدأت تتعب، وتعبها ما كانش تعب الحمل. فرحة بدأت تخس بشكل غريب، بدأ وشها يسود، بدأت تضعف، بدأت تروح المستشفى كتير يتعلق لها محاليل ويغمى عليها، لدرجة إن الدكاترة كانوا قلقانين للجنين اللي في بطنها يحصل له حاجة أو يموت من الحالة اللي هي فيها. الأخطر من كده إن هي نفسها يحصل لها حاجة، وهو رجع الغم والهم تاني، والدنيا اسودت تاني في وشنا، واتحجزت فرح شهر في المستشفى، وانتهى الموضوع بإن الجنين اللي في بطنها اتوفى، وبمعجزة قدروا يلحقوها. واللي اتقال لنا وقتها كان مرعب يا ابني، الدكاترة حتى ما كانوش فاهمين في ايه. الدكاترة قالوا لنا ان الجنين اللي في بطنها ده ميت بقاله كتير جدا، وانها لسه عايشة لحد دلوقتي، ده في حد ذاته معجزة. فرح رجعت لبيتها وحالتها بقيت أسوأ من الأول، بدأت تدخن وتتعالج نفسيا، وبقت المهدئات حاجة أساسية في حياتها أكتر من الأكل والشرب. لكن بصراحة زياد ما قصرش معاها في حاجة، زياد كان بياخدها يصفرها ويخليها تغير جو وخروجات كل يوم، كل ده وفرح بتتحول حالتها من سيء لأسوأ، لحد ما وصلت إن فرح بقت مدمنة. فرح بقت تروح أماكن مشبوهة تجيب مخدرات. عرفت الكلام ده بالصدفة لما كانت قاعدة معايا ولقيت في شنطتها الأدوية اللي بتاخدها، وسطهم فيه شريط مخدر وأشرطة تانية شكلها غريب. ولما سألتها إيه ده اتهربت وحاولت تمشي، لحد ما ضغطت عليها وقالت لي إن المهدئات ما بقتش تجيب نتيجة، فبقت مضطرة تجيب حاجة أقوى. والموضوع ما أخدش كتير لحد ما جوزها عرف، وساعتها تحول 180 درجة من الشخص الوديع اللي بيحب مراته لواحد تاني. أنا عذراها يا ابني، ما لكل واحد فينا طاقة، وهو ما قصرش معاها في أي حاجة، لكن اللي عمله بعد كده أنا عمري ما هسامحه عليه طول عمري. قلت لها إيه اللي حصل؟ قالت لي بقى يحبسها في البيت، مانعها تخرج في أي حتة ولا حتى تجيلي، لو حبيت أشوفها أنا اللي أروح لها. منع عنها كل الأدوية اللي بتاخدها، لحد ما في مرة اتصلوا بيه في الشغل قالوا له تعالى بسرعة الحق مراتك، مراتك رمت نفسها من البلكونة. اللي عمله زياد بعد كده انه قفل كل الشبابيك والبلكونه، ولحد ما رحت لها في مره ولقيتها مضروبه وشها فيه كدمات، بقت تستنجد بيا تقولي الحقيني منه. زياد بقى بيمد ايده عليا ويضربني، ولما كلمته على اللي بيحصل ده قال لي ان فرح بقت تحاول تخلص على نفسها كل يوم، ولما الموضوع زاد عن حده ولحقها اكتر من مره بقت تحاول تخلص عليه هو. مع الوقت بقى حابسها في اوضتها ومفيش فيها غير مجرد مرتبه على الارض عشان ما تأذيش نفسها بأي طريقة ممكنة. بقيت بروح لها كل يوم وساعات ببات معاها. مع الوقت فرح بقى يجيلها تشنجات، تتكلم مع ناس مش موجودة، وسط كل ده، وسط كل حاجة بتحصل، بتفضل حضن العروسة وتكلمها، تهمس في ودنها، تتكلم وتحط العروسة على ودنها زي ما تكون بتسمع الرد منها. ولما حاولت أخدها منها بعيدها بنتي كانت هتخلص عليا. فرح بقت تضحك وتتكلم وتعيط وتعمل كل التصرفات في وقت واحد. زياد اعصابه تعبت، ما يقول لي بنتك بتكلم الهوا، بنتك اتجننت رسمي، انا عملت كل حاجه اقدر عليها معاها وبرضه مفيش فايده. مع الوقت حاله فرح اتحولت للأسوأ، بقت تهبد دماغها في الحيطان، ولو دخلت الحمام بسمعها بتهبد دماغها في الحوض، وساعات تانية تدخل تقعد بالساعات جوه في الضلمه، لحد ما في مره زياد كسر عليها باب الحمام ودخل عليها الحمام، لقيته اتحدف على بره زي ما يكون في وحش جوه هجم عليه، نزلت فيه ضرب وخنق وما سابتهوش غير لما حبسته في الحمام. قفلت الباب عليه من بره وكنا سامعينه من جوه بيصرخ زي ما يكون بيتعذب، وقالت له بصوت انا نفسي خفت منه، قالت له وريني بقى هتخرج ازاي. الصوت اللي طلع منها يا ابني وقتها كان يمكن مرعب، انا نفسي خفت من بنتي. قسما بالله فرح ما كانتش بتتكلم بصوتها، فرح كانت بتتكلم بصوت كذا حد في نفس الوقت، واللي كان واضح فيهم صوت راجل ضخم وحش قوي. وانا واقفه جنبها بقيت اقرا قران واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لقيتها بصت لي حته بصه نشفت دمي. فرح كانت بعين وعين، عين بيضه تماما والتانيه سليمه لكن خارج منها عروق كتير جدا، كانت شبه قلت لها الايه، قالت لي الست، شبه الست اللي شفتها عند المقام وطلبت اجيب لها حاجه من فرح، كانت نفس الشكل بالظبط. لحد ما هجمت عليا وقتها وهي بتضحك، كانت بتخلص عليا، ما طلعنيش من تحت ايدها غير زياد. لقيت الست رفعت الطرحه من على رقبتها وورتني اطار الخرابيش وعلامات زرقاء وسودة زي البقع. اتكلمت الست ام فرح وقالت لي الحاجات اللي على رقبتي دي بسببها، ومن بعدها بطلت اروح، بقيت اعرف اخبارها من زياد اللي مع الوقت ما بقاش يرد عليا ويتجاهلني. وانا خفت اروح يا ابني، خفت اقرب من بيتها حتى، قعدت فترة على الحال ده وأنا مش عارفة أعمل إيه بالظبط، أتصرف إزاي ولا أعمل إيه، لحد ما صحيت في مرة من النوم على حوالي الساعة 4:30 الفجر. صحيت على حد واقف عندي في الأوضة، أخدت وقت لحد ما أدركت مين أو واقف ليه، وظهر لي شكله الحقيقي. هي نفس الملعونة اللي كانت السبب في كل ده. حاولت أقرأ قرآن ما قدرتش، لساني اتعوج كأني اتشليت، لحد ما التليفون رن. بصيت قدامي ما لقيتش حاجة، قمت جريت رديت لقيت زياد بيقول لي إنه راجع من الشغل، لقى فرح قطع شرايينها. ولما سألته إزاي عملت كده وإنت شايل كل حاجة حادة، قال لي إنها عضت إيدها. فرح فضلت تعض وتنهش في إيدها زي الحيوانات لحد ما قطعت شرايينها بسنانها. ومن بعدها قطعتها أنا، وقلت لها من بعدها، وتحول الموضوع إن زياد نفسه تعب، ووصل الموضوع بيه إن هو كمان خلص على نفسه. أنا بس مش فاهم حاجة، أنا في حاجة مش فاهمها صغيرة. هو ليه زياد ما جربش ياخدها المصحة أو يجيب شيخ على الأقل؟ قالت لي حاول بس أنا اللي منعته. قلت لها وليه؟ قالت لي مش كفاية اللي بيحصل، أنت عايز الناس يقولوا علينا إيه يعني؟ ناس هيقولوا ايه لو عرفوا ان بنتي في مصحة او بنجيب لها شيوخ؟ قلت لها ناس مين؟ انت اتجننت يا ست، انت ملعون ابو الناس، وما الناس نفعوكي بايه دلوقتي وانت خسرت بنتك وجوزها وحتى دينك خسرتيه؟ انت السبب في كل حاجة على فكرة، انت السبب في كل ده. انت مش عارفة انت عملتي ايه، انت سحرتي بنتك، انت كفرتي، انت خلصتي على اسرة كاملة يا شيخة، ان شاء الله ما خلفت، اهي راحت، فين الناس بتوعك دلوقتي؟ انت اللي تستاهلي تموتي مش هما، دي المفروض تطلعني مش هي. ما ردتش عليا، كانت منهارة من العياط. قلت لها انت لازم تسجني، انت لازم تموتي. دخل على صوتي بنتها التانية وهي بتزعق، انت في ايه يا ماما، مالك يا ماما، مين ده، انت تاني، انت اللي جابك هنا؟ بصت الست لبنتها قالت لها انت تعرفيه؟ اتكلمت البنت وقالت لي امشي اطلع بره، اطلع بره البيت حالا، طب لو ما طلعتش دلوقتي هلم عليك الناس واطلب لك البوليس. أخدت بعضي ومشيت تجنبا للمشاكل. رجعت على بيتي ودخلت وانا دماغي هتنفجر من اللي سمعته، من اللي حصل اليومين اللي فاتوا. قفلت تليفوني اسبوع كامل بشرب، بس اسبوع كامل بحاول انسى، بحاول امسك اعصابي، بحاول اقاوم كل حاجه بتحصل معايا، بحاول اقاوم دماغي، افكاري. بعد الاسبوع ده قررت ارجع لبيت زياد عشان اخد باقي حاجتي اللي هناك، وانا مقرر اني مش هقرب من المكان ده تاني مهما حصل. بالفعل وصلت للشقه ولميت حاجتي في شنطتي، لميت كل الورق اللي كنت سايبه في الاوض ويتكرمش وارميه، لحد ما لقيت ورقه وسطهم مختلفه شويه، بمعنى اصح الخط اللي فيها مش خطي. بصيت فيها لقيت مكتوب كلام ملخبط زي ما يكون اللي بيكتب ايده بتتهز او خط طفولي. قدرت اقرا كلام المكتوب اللي كان كالاتي بالظبط: أنا عارفة إنك لسه تعبان، أنا عارفة إنك لسه تعبان بسبب اللي حصل قبل كده، عارفة انك مش قادر تحب وتتعلق تاني، وعارفة ان جوازي لأعز اصحابك عمل لك خلل. مش فاهم انت حصل لك ايه، بس انت زي اللي ناسي، مخك مش قادر يتقبل فكرة اني معاه. زياد كان بيحكي لي انك لسه متأثر انها سابتك، زي ما تكون بتتكلم على واحدة تانية. هو نفسه مستغربك، مستغرب كل حاجة بتعملها. انت اللي المفروض كنت تخلص عليا وعليه، لكن بالرغم من كده احنا اللي مشينا، وانت الوحيد اللي لسه موجود دلوقتي. عدم وجودنا دلوقتي هو اكبر حق انت اخدته مننا. احنا دمرناك، وبعدها دمرنا نفسنا. اتمنى تقدر قيمة الحياة دلوقتي. فرح. اللي ناسي بيجري ورا ماضيه لو دقيقة، واللي فاكر نفسه يبدل الحقيقة بصفحة جديدة. لو قدامك فرصة تصلح غلطة ما تسيبهاش. غيرك اتأخر على ما فاهم ان الحياة ما تستناش.